الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، أسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. نبدأ الآن في الكلام على الكتاب، كتاب البيان القويم لتصحيح بعض المفاهيم. انتهينا من السؤال الثاني، وهو هل النبي نور أم بشر، وبينا التحليل والتفصيل والتأصيل لهذه المسألة إذ الشيخ فضيلة الشيخ حفظه الله، يعني ونسأل الله أن يهدينا ويهديه إلى التمسك بالسنة وعدم تنكب الصراط والعمل لدين الله جل في علاه، وعدم الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الدين قد ضاع بين الناس بمرتبتين، مرتبة غلو أو مرتبة جفو، ونحن ما زلنا حتى الآن نرى أن خطى الغلو تظهر واحدة تلو الأخرى. اليوم سنتكلم على مسألة حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، لب المسألة حتى يتصورها الأخ الكريم، وأنا لن أطيل، يعني طالما قلنا هنعاود الدروس وتستمر فلا أطيل عليكم أيضا، يعني نصف ساعة أو أقل أو أكثر بقليل. لكن السؤال هنا، هل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره أم لا؟ وإذا أثبتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، هل حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره كحياته في الحياة الدنيا؟ وهل إذا قمنا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره ينتفع به وهو في قبره؟ إذا لب المسألة والأصل الأصيل الذي لابد أن نحوم حوله ونطوف ونلف حوله ونحور ونكور، حياة النبي صلى الله عليه وسلم نتفق جميعا، ومن كذب بذلك فهو على شفير هلكة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره. ونتفق أيضا كما سمعنا بالأدلة أن جسد النبي صلى الله عليه وسلم محرم على الأرض، لا تأكله الأرض، فنحن نثبت هذا يقينا قطعيا بحياة النبي في قبره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جسده لم يؤكل في الأرض، بل والبدن تتصل به الروح في قبره كما سنفصل ذلك. هذا الأصل الأصيل. لكن هل هذه الحياة التي يحياها النبي صلى الله عليه وسلم، وهل اتصال الروح بالبدن كاتصال الروح بالبدن في الدنيا فننتفع به بسؤاله بدعائه بالاستشفاع به بالتوسل به؟ هذا الذي لابد أن ندور حوله، وهو المغزى من ما يتكلم به فضيلة الشيخ. طب بعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، السؤال الثالث، هل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، وما مدى أثر تلك الحياة علينا في حياتنا الدنيا؟ الجواب، لابد من تحرير المصطلحات أولا في تلك القضية، فإن أكثر المشكلات تزور بمجرد تحرير المصطلحات. فإذا كان المقصود من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره أنه صلى الله عليه وسلم لم ينتقل من حياتنا الدنيا ولم يقبضه الله إليه، فذلك باطل بنص القرآن الكريم. قال تبارك وتعالى، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون. وقال عز وجل، إنك ميت وإنهم ميتون. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتقل من هذه الحياة الدنيا، ولكن بانتقاله هذا لم ينقطع عنا صلى الله عليه وسلم، وله حياة أخرى هي حياة الأنبياء، وهي التي تسمى الحياة بعد الموت أو الممات، كما سماها صلى الله عليه وسلم حيث قال، حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. وقال صلى الله عليه وسلم، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا الحديث يدل على اتصال روحه ببدنه الشريف صلى الله عليه وسلم أبدا، لأنه لا يوجد زمان إلا وهناك من يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله ليست كحياة باقي الناس بعد الانتقال، وذلك لأن غير الأنبياء لا ترجع أرواحهم إلى أجسادهم مرة أخرى، فهي حياة ناقصة بالروح دون الجسد، وإن كان له اتصال بحياة الدنيا كرفع السلام وغير ذلك مما ثبت في الآثار، ولكن الأنبياء في حياتهم هي أكمل من حياتهم قبل الانتقال وأكمل من حياة بعض الخلق بعد الانتقال. فقد صح أن الأنبياء عليهم السلام يعبدون ربهم في قبورهم. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. وعنه صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. يدل هذا الحديث على أنهم أحياء بأجسادهم وأرواحهم لذكر المكان حيث قال في قبورهم، ولو كانت الحياة للأرواح فقط لما ذكر مكان حياتهم، فهم أحياء في قبورهم حياة حقيقية كحياتهم قبل انتقالهم منها، وليست حياة أرواح فحسب. أجسادهم الشريفة محفوظة يحرم على الأرض أكلها. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره بروحه وجسده، وجسده الشريف محفوظ كباقي إخوته من الأنبياء، وهو يأنس بربه متعبدا في قبره متصلا بأمته يستغفر لهم ويشفع لهم عند الله ويرد عليه السلام وغير ذلك الكثير. فمن كذب بحياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره بعد النقال فقد كذبه صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا من الأحاديث، ومن كذب أنه انتقل من حياتنا الدنيا فقد كذب ما ذكرنا من القرآن. والصواب أن يثبت انتقاله صلى الله عليه وسلم من حياة الدنيا ويثبت حياته صلى الله عليه وسلم في قبره، وأنه يعبد ربه عز وجل ويرد السلام على من سلم عليه ويشفع لأمته ويستغفر لهم كما أخبر بذلك الصادق المصدوق، والله تعالى أعلى وأعلم. أولا إخوتي الكرام، رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت بالأدلة القطعية أنه قد مات، توافقون؟ نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. قال الله جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال الله جل في علاه: عموما كل نفس ذائقة الموت. وكل نص في العموم، وأول الداخلين في ذلك، أو قول أن سلم من الداخلين في ذلك، فالنبي سلم نفس، فداخل تحت هذه الآية عموم الآية كل نفس ذائقة الموت. وأيضا قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وقال الله جل في علاه مصرحا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك، الخطاب لمن؟ ممن؟ من الرب الجليل سبحانه وتعالى، قال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقد وردت الآثار والأدلة الصحيحة أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما كان في العوالي دخل وسمع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل فوجده مسجيا بأبي هو وأمي ممددا، فقبل بين عينيه وقال: طبت رسول الله، طبت حيا وميتا. وقام ودخل خرج على الناس فوجد عمر بن الخطاب يقول: ما مات رسول الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ربه كما ذهب موسى، وسيرجع ولا يقطعن أيدي أناس وأرجل بأبي هو وأمي، وهي أعظم مصيبة في هذه الأمة. فمن جاءته المصيبة فله تأسي بمصيبته الكبيرة العظيمة الجليلة لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل أبو بكر أو خرج عليهم فقال: اسكت يا عمر. وعمر لا يسكت حتى قال أبو بكر بأعلى صوته وقرأ الآيات: إن محمدا قد مات، وقرأ قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فلما سمع عمر أغشي عليه، ثم قال أبو بكر: من كان يعبد محمدا بأبيه وأمه فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يصف لنا هذا المصاب الجلل، قال: ما ورينا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والتمسنا تغير القلوب، اختلفت علينا قلوبنا. وكما في الحديث أيضا دخل سلم يوم أن دخل المدينة فأنارت، ولما مات يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فأظلمت المدينة. فقطعيا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، وقد قبض الله روحه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخير وهو يقول: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس وأبو بكر بين الناس ويقول: عبد خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر وكان أفقه القول رضي الله عنه وأرضاه، وكان أفقه القول، فبكى أبو بكر. قالوا: على ما يبكيه؟ عبد خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، ومن يختار الدنيا؟ لكن أبا بكر كان الفقيه في صحابة رسول الله وعلم أن هذه الخيرة لرسول الله ودنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فقطعيا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، غسل بثيابه وكفنا. قيل بعض العلماء: هل كفنا على الثياب بهذه الأثواب التي وصفتها عائشة رضي الله عنها أم خلعت الثياب؟ صحيح الراجح أنه غسل بثيابه، ويمكن أن نقول كفنا أيضا على الثياب، ثم دفن في مكانه كما بين أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا يقينا لابد أن نصدر به الباب أن رسول الله قد مات، مات موتا حقيقيا كما بين الله جل في علاه. وأيضا نعتقد أهل السنة والجماعة نعتقد اعتقادا جازما بحياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، فهو حي في قبره يتمتع في قبره، وهذا أيضا جاء في الأدلة القطعية بذلك، منها الحديث الصحيح الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فسلمت أو رددت عليه السلام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأنبياء لهم كرامة ليست بعدها كرامة، لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء، لما قال له: وكيف وقد أرمته؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهنا أيضا استدل المصنف بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ومماتي خير لكم تعرض علي أعماله. فإن كانت تعرض الأعمال عن السلام فهو حي في قبره، وإن كنا لا نحتاج إلى هذا الحديث لكن هو استدل به، فهو بالباب أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، وأننا نعتقد ذلك اعتقادا جازما. أيضا الحديث الذي ورد في الصحيح وفي صحيح مسلم وأيضا في المسند عن أنس رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي على موسى عليه السلام عند الكثيب الأحمر، مررت على موسى وهو يصلي قائما في قبر، وهو يصلي قائما في قبر. وهذه فيها دلالة واضحة على حياة الأنبياء قاطبة، وهذه الخصيصة والميزة أيضا وكلاء النبي أخذوا هذه الميزة، الشهداء أيضا هؤلاء الشهداء يحيون حياة في قبورهم يتمتعون وأجسادهم لا تؤكل، الأرض لا تأكلها، حرم الله أكل أجساد الشهداء. صحيح ما بخطأكم، أوعى تهم، نعم الأرض لا تأكل أجساد الشهداء كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أحياء في قبورهم، كما قال الله تعالى: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهم أحياء أيضا في قبورهم. وسنبين هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة أن من كان من أهل الإيمان فإنه يمتع في قبره، ومن كان من أهل الفسق والفجور والكفران والعصيان فإنه أيضا يعذب في قبره. والخلاف عريض بين أهل السنة والجماعة على الروح مع البدن، والصحيح الراجح في ذلك أنها على الروح تارة وعلى البدن تارة، وعلى الروح والبدن تارة، تتصل الروح والبدن كما سنفصل، أو قلنا نرد الإخوة لشرح العقائد التي فصلنا فيها هذا القول. الغرض المقصود قاعدتان ثابتتان: موت النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي في قبره. نرد بعدما نبين هاتين القاعدتين نقول: وهل بينهما تلازم؟ وهل تلحق حياة القبر بحياة الدنيا أم لا؟ هذا مربط الفرس، هذا محل النزاع. هل يقاس حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره على حياته في الدنيا؟ إن كان فنحن ننزل على رغباتهم وإرادتهم وننزل على أوامرهم بأن نذهب فنكلم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لنا ويشفع لنا ونتوسل به ونفعل كل ما أمرونا به. أما إن كان ثمت فوارق بين حياته في الدنيا وحياته البرزخية فإننا نقف عند هذه الفوارق ونقول: نمنع الإلحاق، لا يمكن أن نقول به لا عقلا ولا أثرا ولا نظرا. وأيضا هذا من علم الغيب الذي لم يكشف لنا، فكيف نفتح ستارة الغيب أو ننزعها ونقول قد علمنا ذلك؟ فهذا الذي سنبينه الآن. نقول: حياة الدنيا تفارق حياة البرزخ بفوارق كثيرة. أولا نقسم الحياة إلى ثلاث: حياة دنيوية، ثم حياة برزخية، ثم حياة أخروية، حياة سرمدية الأبدية. فإذا الحياة في القبر هي حياة، نعم قد بيّن الله أنها حياة، لكن هذه الحياة وسط بين حياتين، بين الحياة الدنيا وبين الحياة الآخرة، حياة الآخرة. الفارق بين الحياة الثلاث فوارق بعيدة، نأخذ ما يهمنا. الفارق بين حياة الدنيا وحياة القبر: أولا، في الحياة الدنيا الإنسان لا يستطيع بحال من الأحوال أن يعيش بغير نفس، التنفس، الهواء، ولا الطعام ولا الماء. فمادة الحياة للإنسان في هذه الحياة طعام وشراب وإيش ونفس، وهذا فارق بعيد بينه وبين حياة القبر. لا يمكن أن نقول بأن حياة القبر تستلزم وجود الماء والطعام والشراب والنفس والهواء، لا، ومن قال بذلك فقد افترى على الله بهتانا وزورا وإثما، هذا من علم الغيب الذي لا نعلمه. وإلا نحن واقعا إذا نظرنا في القبر متر في متر، ثم يهال عليه التراب، أين التنفس؟ أين الهواء الذي سيدخل القبر حتى يتنفس به؟ أين هو؟ ماشي. والطعام والشراب كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يقول، كيف يقعد في مكان أو يقوم؟ الرد طبعا منه سيقول: هذا بقدرة من؟ بقدرة الله. نقول له: كيف؟ يقول: لا أعلم. نقول: إذا كنت لا تعلم فكف نفسك عن الكلام، هذا من علم الغيب عند الله جل في علاه. هذا الأول. الأمر الثاني: عندنا في الحياة الدنيا تتصل الروح بالبدن ولا تنفك عنه إلا في حالتين اثنتين، ما هما؟ الحمد للمستيقظين، النوم والموت. إذ النوم موت صغرى، والدليل على ذلك قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت. يبقى إذن الروح، وهذه أيضا لا أحد يستطيع أن يكيف، أمر عجيب، هذا من قدرة الله جل في علاه. الروح تنفصل عن البدن عند النوم، وكما قال عمر بن العزيز وغيره أنها تحوم حول العرش، فإن كان على طهارة طافت حول العرش وسجدت لرب العرش سبحانه وجل في علاه. فإذا الحياة، حياة الدنيا تتصل الروح بالبدن ولا تنفك عنه بحال من الأحوال طالما فيه عين تطرف، إلا من موت أو من موت أصغر وهو النوم، وليس كذلك في حياة البرزخ. وباليقين بل بالوجوب لنا أن نقول الروح لا تتصل بالبدن، وكما سنبين أن هذه فيها تعمية هذا الكلام. عندنا الحديث قال: ما من أحد يسلم علي أكمله إلا ورد الله علي إيش. يبقى ما معنى ذلك؟ مع ذلك انفصال الروح عن البدن، صحيح ولا لا؟ لا، ولا يستلزم أن يقول ما من ساعة في الدنيا إلا واحد سيسلم على سلم فتكون هي مستقرة. نقول هذا كلام غلط وباطل. ليش باطل؟ نعم، هو بيقول، بيشكل علينا، يقول إذا ما من دقيقة ولا ثانية إلا واحد يسلم، يبقى إذا الروح كلها مستقرة في مع البدن، لأنه ما من دقيقة إلا واحد يسلم. نقول هذا لا يستلزم، بل يستلزم الفصل أيضا، لأن نسلم قد بينها قطعيا، قال إلا رد علي رؤية. إذا تنفصل ولا ما تنفصل، هذا فارق أيضا من الفوارق. فإذا أثبتنا هذه الفوارق، طبعا أيضا من الفوارق هو أن الإنسان في قبره وبجانبه الجار، هذا ينعم وهذا وهذا يعذب، ولا يشوش هذا على ذاك ولا يشوش هذا على ذاك. كنت في بيت وجاري عنده عرس، أمثل لا أقول الحقيقة، يعني لا أقول الواقع، أمثل. كنت في بيت وجاري عنده عرس، العرس الذي عنده أبعد ما يكون عني، لا أسمعه ولا أراه ولا أتأثر به بحال، صح؟ خطأ، بل أنا يعني كأن العرس في بيتي أنا، في شقتي أنا، صحيح ولا لا؟ وهذا الجدار هو الجدار، بل ممكن يدفن رجل ويدفن عليه آخر بعدما صار رميما، يدفن عليه آخر وهذا يعذب وهذا ينعم، ولا يشوش هذا على ذاك ولا يشوش هذا على ذاك، صحيح ولا لا؟ ائت باثنين ينامان على سرير واحد، رجل عنده تشنجات عصبية ورجل آخر ممدد مرتاح، التشنجات تصيب الرجل طيلة الليل والآخر ينام مرتاحا ويحلم أحلام سعيدا، صحيح؟ لا أبدا، ده التشنجات هذه ستقتل الثاني، يقول ليتني كنت في بحر، في حوت، في سمكة، في أي شيء ما بعيد عن هذا الرجل، مات خلاص انتهى الموضوع. لكن هذا بجانب الآخر، وهذا ينعم وهذا يعذب، ولا يشوش هذا على الثاني ولا الثاني يشوش على الأول. بدلالة أيضا من الفارق البعيد بين الحياة الدنيا وبين الحياة البرزخية. سيسأل سائل ويقول: ولما تفرق؟ سأجيبه، لأن من سوى قد سوى في الأحكام، ومن فرق سيفرق في الأحكام. لذلك أنت ترى الرجل بعدما قدم هذه المقدمة حفظ الله وهدانا الله وإياه للتمسك بالسنة، بعدما قدم هذه المقدمة بلغ إلى النتيجة التي يريدها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره يعبد ربه ويرد السلام على من سلم عليه. إلى هنا جيد جدا. انظر لما بعده بقى الآن، مقدمة أراد بها نتيجة، فبعدما قدم هذه المقدمة وسوى بين الحياتين. إذن أصل التقصير معه في المسألة والنزاع هو إيش؟ التسوية. سوى بين الحياتين ثم قال يشفع لأمته، يستغفر لهم، يشفع لأمته ويستغفر لهم، كما أخبر ذلك الصادق المصدوق كما سنبين في التسجيل عليه، وأن هذا توهيم وليس بالحق وليس بالصدق، أن السلام لم يخبر بذلك. نحن نقول الآن إيش اللي حدث؟ قاس، وهو صاحب أصول متين في ذلك، قاس قياسا بديعا بين حياة الدنيا وحياة الآخرة، فجعل حياة الدنيا أصل وحياة الآخرة اللي برزخية فرع، وقال نلحق الأصل بإيش؟ بالفرع. ننظر في حكم الدنيا، إيش حكم الدنيا؟ إذا عصى المرء ربه وإن لم يستطع أن يتوب فيذهب يشتكي لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ويطلب منه استغفار، استغفر لأم أبي هريرة، استغفر لي يا رسول الله، أدعو الله أن أكون منه. ففي الحياة الدنيا حدثت هذه، صحيح ولا لا؟ قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه اشتكي له ما يراه من أمه، وقال استغفر لأم أبي هريرة وادعو له، فدعا له، والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مجلس ويقول 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. وجاء الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أستشفع الله أو أدعو الله بك، يعني بدعائك كما سنبين في التوسل اتسع لنا المقام. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له، خيره أولا قال أن تصبر رؤيك الجنة، قال لا يا رسول الله ادعو الله لي أن يرد علي بصري، فرد الله عليه بصري. المرأة السوداء التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أسرع وأتكشف ادعو الله لي، فطلبت منه الدعاء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت لك الجنة وإن شئت دعوت لك. قالت أصبر. في رواية في البزار، وهي هذه لأننا وهمت على الدكتور طارق السودان مع أن خرابه في السنة كثير، لكن أنا الإنصاف لابد أن أقول، قلت أنه قال ابن خزيمة ضعف هذا حديثه وفي البخاري ومسلم، لا الوهم مني أنا، أدركني أنا إنصافا. الدكتور طارق السودان ما تكلمش على قضية الحديث الذي في الصحيح، تكلم على الزيادة التي فيها اللي هي في البزار، وهي الخبيث يجعلني أتكشف. قالت يا رسول الله لكن الخبيث يجعلني أتكشف، فادعو لي ألا أتكشف. فطبعا هو قال الألباني تعاهم، قال الألباني ابن خزيمة، فدندن حول تضعيف الحديث، وهو لا علم له بالحديث ولا بالأثر ولا يعرف شيء عنه، بحال من الأحوال ما تعلم بنت شبه ولا حتى درجة أولى في علم الحديث، لكن أنا وهمت عليه وأستغفر الله فرددت الآن الوهم عشان حتى أبين يذكر الشيء بشيء إنصافا. هو ما رد حديث البخاري ومسلم، لا رد حديث البزار الذي فيه الزيادة الخبيث يجعلني أتكشف. الغرض المقصود قالت ادعو الله لي، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. يبقى إذن عندي حياة الدنيا أصل، والحكم طلب الشفاعة توسل به الاستغفار من الإنسان، الفرع حياة برزخية. طيب الحق الفرع بالأصل ينتج الحكم واحد، ايش الحكم واحد اللي بنددن حوله؟ ان كنا نطلب منه الدعاء فليذهب المرء الى قبره وليسلم على رسول الله، لابد ان يسلم لان الله سيرد عليه روحه فيسلم عليه، فيسلم عليه ويقول يا رسول الله استغفر لي الله، يا رسول الله ادعو الله ان يرزقني الولد، يا رسول الله، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم طلبات هي الذريعة الكبيرة الى الشرك، حتى بعد ذلك يدعو رسول الله من دون الله جل في علاه، ثم يسجد لرسول الله من دون الله جل في علاه، ويعبد رسول الله من دون الله، والغلو فيه كما قلنا كثير، منهم الذي تقع منه البلاء ويقول لا مالي سواك، اذا حدث حدث العمم ما وليش غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا الله جل وعلا لا يدعوه. وايضا قال ومن جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح والقلم ما ترك لله شيئا، فالأمر كله للنبي وبيد النبي والقرآن من النبي إلى الغلو المعروف والشطحات التي يمكن أن تقبل بعقل ولا بفطرة سليمة. الغرض المقصود فأصبح الفرع يلحق بالأصل والحكم واحد، أن تسأله تتوسل به تستشفعه يشفع لك، كما قال يشفع لأمتي ويستغفر لهم. نقول هذا قياس فاسد، وهذا قياس باطل، وهذا قياس لا يصح. أما القياس باطل لأنه قد صادم نصا صريحا من الله جل في علاه، أولا في كتابه ومن سلم في سنته. قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يقول ما هو سعي النبي، نقول لا اصبر، أنت أخطأت مرة ثانية، السعي هذا عمل أم ليس بعمل؟ أجيبه عمل، وقد انقطع عمل المسلم. قال كيف؟ قلت بالموت قد انقطع عمل المسلم. قال لا أنت تروغ معي روغان الثعالب، قلت لا والله هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لا روغان ثعالب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم أكمله، انقطع عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس من بني آدم، هو من الملائكة لكنه كان يذهب للبشر بصورة محمد صلى الله عليه وسلم وينشر دينه صلى الله عليه وسلم جزاء الله خيرا، جاء من السماء التاسعة ولا السماء الرابعة؟ ها أبدا، رسول الله من بني آدم، فيدخل تحت عموم النص ولا ما يدخل؟ يدخل. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم وأنا منه، من اللي منهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا انقطع عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نص صريح. وقول الله تعالى وليس الإنسان إلا ما سعى، فلا يصح بحال من الأحوال أن نضرب هذه الأحاديث القاطعة عرض الحائط ونقول بأن السلام سيحيا في قبره ليستغفر ويدعو. قال لا، أنت كلامك موزون ودقيق وصحيح وتأصيل جيد، لكن صدمت أنت النص. قلنا ما هو النص؟ قال النص الذي سبق وبينته، وهو حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله، وما رأيت من شر ماذا فعلت؟ استغفرت الله لك، وما رأيت من شر استغفرت الله لك. قلنا الحمد لله، جزاء الله خيرا على ما صنع لنا بهذا. هذا الحديث صحيح؟ قال نعم. العثامي يقول رجاله رجال الصحيح. قلنا طيب نقف معك، وأنت الذي قلت قد تعلمت إما الحديث من 70 محدث، تقول لا خلي 100 محدث. هو قال ذلك تعرفون أنتم، صح؟ كان في تدريس سكوت لفركار. فنقول طيب ننظر في علم الحديث الآن، لا يستلزم قول العالم هذا الحديث رجاله رجال الصحيح كما نقل عن الهيثمي. عامة نستوثق في هذا الكلام، لا يستلزم أن يكون الحديث رجال وجال صحيح أن يصح الحديث، بل ولا يصح الإسناد. يعني قولنا الحديث رجال، وهذا الفرق بين من يتعلم علم ويترك آخر، فيضرب في أم رأسي في أي مكان ما استطيعش يرد. إذا قال رجاله رجال الصحيح، نقول شو رجاله رجال الصحيح لا يستلزم صحة المتن ولا صحة الحديث، بل ولا صحة الإسناد. قال كيف رجاله رجال الصحيح؟ قلنا نعم، لأنك بحثت في إيش؟ بحثت في العدالة والضبط فقط، وأنت ليصح الإسناد لابد أن تبحث في العدالة والضبط واتصال السند. يمكن الرجال رجال الصحيح وفيه من المدلسين، وهذا فيه بعض الروايات أصلا، حتى بعض الروايات فيه من ضعف للحديث ضعيف. فنقول لا يستلزم قول الهيثمي أن الرجال رجال رجال الصحيح أن يصح الإسناد، بل الإسناد ضعيف، الإسناد ضعيف، ده الراجح صحيح. وتفصيله كما قلنا هيكون على السبورة في التدريبات العملية على الأسانيد بعد ذلك بقى. متى؟ حتى ينزل الغيث من السماء بإذن الرب الجليل سبحانه وجل في علاه. فأدي أول مسألة. المسألة الثانية نقول له العلماء علماء الحديث يقولون الحديث مراتب، حديث صحيح، حديث إسناده صحيح، حديث على شرط الصحيح، حديث رجاله رجال الصحيح، وبينهما فوارق بعيد بون شاسع وفرق واسع. حديث صحيح هذا قد أكمل لنا الشروط الخمسة، إيش هي؟ عدالة ضبط اتصال سند وعدم شذوذ وعدم. إذن يقول إجمالا هذا حديث صحيح. طيب يقول هذا حديث إسناده صحيح، نقول لا يستلزم صحة الإسناد صحة الحديث. إسناده صحيح يعني أنت بحثت في العدالة والضبط وإيش واتصال السند، وتركت لنا البحث في الشذوذ، لا ممكن يكون شاذ صحيح ولا لا، ممكن المتن يكون فيه نكارة، علة من العلل، نكارة تقدح في المتن وإن كانت لا تقدح في السند على التفصيل الحديثي المشهور. فالغرض المقصود إسناده صحيح لا يستلزم صحة الحديث. فلذلك نحن نقول لك الآن لم تصحح الحديث، قلت نقلت عن الهيثمي وقال رجال رجال صحيح، وهذه أضعف المسائل، لأنه كما قلنا بجرجع الصحيح لا يستلزم تصحيح الإسناد، وإن صح الإسناد لا يستلزم صحة الحديث برمته يعني المتن. والحديث ضعيف وإن كان صحيح، قلنا حديث ضعيف والأحكام فرع على التصحيح فبطلت حجته، لا قام وقال والخلاف معتبر والاجتهادات والرجل قال وأنا مش محدث أركنت إلى محدث، قلنا نعم محدث وقد صح. إذا صح الحديث فنقول هذا الحديث فيه نكار. قال كيف؟ قلت نعم أولا بينت لك ضعف الحديث، قلت لا ليس بضعيف. قلنا إذن من رواة الضعيف يتصارعون مع رواة الصحيح، ماذا نقول؟ تصادم هذا الحديث مع أصول قطعية عندنا، منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصريح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فهذا الحديث يعارض صريح هذا الحديث، لأنه إذا قال انقطع عمله والاستغفار والشفاعة عمل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد انقطع عمله، فلا يصح أن تقول أنه يستغفر ويشفع. قال لا هاتي غيره، قلت نعم تقر عينك بما سيأتي إن شاء الله. حديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أصيبت بشيء في رأسها فقالت ورأسها، لا العلم بسيط لأنها كانت مريضة. لا هذا هو أنت لأنك ضائع فلازم تصحى. قالت ورأسها، فقال صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسها، إن أنت مت دعوت الله لك أو قال استغفرت لك. هذا صريح في المنطوق، مفهومه يعني إن أنا مت لا أستطيع أن إيش أن يصل النفع لك مني، لا أستغفر لك، إن أنت مت فهذا فضل لك سيصل لك النفع مني سأستغفر لك، مفهومه إن أنا مت قبلك لا يصلك هذا النفع، صحيح ولا لا؟ وهذا أيضا يصادم ما قال بأن يشفع أو يستغفر، وهذا راجح وواضح وجلي ليس بعده جلاء. ثالث أننا نقول إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله من شرور أعمال العباد ويشفع لهم، فترى أفضل الصحابة على الإطلاق أو أفضل من صحب نبيا على الإطلاق هم صحابة رسول الله، أسرع الناس بالذهاب إلى قبره وطلب ذلك منه، صحيح ولا لا؟ لا سيما وأن الصحابة غير معصومين، وبموت النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الملمات وتنزل البليات والفتن تأتي تطرى ما ظهر منها وما بطن، كما قال أبو هريرة في الصحيح مات رسول الله واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، الردة والفتن جاءت تطرى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأينا أبا بكر ذهب إلى قبر النبي ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولو كان الحديث صحيحا لكان أولى الناس هم صحابة رسول الله العمل به، لأن من دأب صحابة رسول الله أنهم كانوا يتعلمون ليتسلون ليناموا، فما كانوا يتعلمون العمل حاشا لله، يحفظ البقرة في 10 سنوات لما يتعلم ويعمل ويطبق، فإن كان هذا الحديث منتشر بين هؤلاء الصحابة الكرام تركوه أبدا والله لطبقوه وما فعلوا ذلك. من هذا أيضا استسقاء عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أصيبوا بالجد، استسقى عمر بن الخطاب بالرسول صلى الله عليه وسلم، ذهب فقال يا رسول الله دخل عليك الأعرابي وأنت تخطب، فقال ونحن قد هلك فعل ذلك، هذا ما يصح هذا كذب. عمر بن الخطاب قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا استسقينا بمن؟ بنبيك وقد مات، واليوم نستسقي بعمه بجاهه بإيش؟ بدعاء بدعائه. قال قم يا عباس فادعو، قال قم يا عباس رضي الله عنهم أجمعين قم يا عباس فادعو، فلو كان كما يقول وانتشر بينهم هذا الحديث لذهب عمر يسأل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الإلحاق الفرع بالأصل، الحق ممنوع مصادم لصريح ما جاء عن الله جل في علاه وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قوله استغفرت لكم أو استغفرت الله لكم حديث ضعيف، وإن صح الرد عليه أنه يضاد الأحاديث الكثيرة الصحيحة عندنا، فإذا نمنع الإلحاق ونقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حي في قبره، نعتقد ذلك اعتقادا جازما، هو يتمتع بجوار ربه جل في علاه، لكن حياته في القبر حياة غير معلومة غير مكشوفة لنا، حياة برزخية في علم الغيب نؤمن بها ولا نسأل عن كيفياتها، لأنها من الأسرار التي غابت علينا، وعلامة الإيمان فيها أن نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى بعض المقاطع التي تكلم عنها الشيخ حفظه الله وهداه وإيانا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجمعنا وإيانا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا بطري أنا نسيت حديثا سأتي به في المقاطع. أقول عندما نقول أكثر المشكلات تزول بمجرد تحرير المصطلحات هذا الصحيح، وأي علم بلا تصور وبلا تحرير للمصطلح لا يصل صاحبه إلى الإتقان، لكن هذا حق أريد به باطل، أريد به تمييع العقائد عند الناس. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره صحيحة، وحياة النبي في الحياة الدنيا ثم موته صحيحة. ثم يقول فالنبي انتقل من هذه الحياة الدنيا بعدما استدل أنك ميت وأنهم ميتون، ولكن بانتقاله هذا لم ينقطع عنه، هذا فيه حق وباطل، إطلاقه لا يجوز، وأيضا منعه ومحوه لا يجوز. هو لم ينقطع عنه، نعم لم ينقطع عنه في شيء واحد، إيش هو؟ رد السلام، كما صرح عليه السلام ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه روحي فرددت عليه السلام، فهو لم ينقطع عنه في ذلك ونحن نقر بهذا. أما ما يصبو إليه ورام له هو أنه لم ينقطع عنا في دعاء واستغفار وتوسل به، فهذا ممنوع كما بينا بالأدلة القطعية. أما الحديث قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت من شر استغفرت الله لكم، هذا أيضا يصادم حديثا كأصل كالشم الشامخ كجبل الراسخ الراسي المتفق عليه من البخاري ومسلم، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليختلجن أقوام من بين يدي من الحوض، كل الناس بعد ما يشتد الكرب ويبهم الخضر والناس يغرقون في العرق يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون شربة ماء هنية لا يظمعون بعدها أبدا، اللهم أسقنا بيد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنية لا يظمع بعدها أبدا، فيؤخذ يختطف أناس من على الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انتبه قال في الحديث وما رأيت من إيش، خليكم معي، ما رأيت من خير حمدت الله وما رأيته من شر إيش استغفرت الله، صحيح ولا لا؟ إذن فهو يعلم الشرور التي عليها الأمة ولا ما يعلم؟ بموجب الحديث الباطل هذا يعلم، ونقولنا صادم مصادمة صريحة الحديث الصحيح، قال المسلم فيختج أقوام فأقول ربي أصحابي أصحابي، في رواية حتى لا يقال هذا من المنافقين فقط، لا في رواية قال ربي أمتي أمتي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، هذا من مين؟ ما الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم انك لا تدري؟ والذي يزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم يدري فقد كذب الله، مصيبه ليست بعدها مصيبه، ونحن لا ناخذ باللازم، لكن نقول انتبه قد قال الله جل في علاه له انك لا تدري، يعني ما كنت تعلم، وتعرض الاعمال؟ لا لا تعرض الاعمال، انك لا تدري ما احدثه بعدك. وهناك روايه اقوى من هذا في الدلاله ايضا في الحديث المتفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم انه سيجاء من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، هنا الشاهد الأقوى، فأقول كما قال العبد الصالح، يقصد عيسى عليه السلام، فأقول كما قال العبد الصالح، وهذا فاصل في النزاع، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب، يعني السلام لا يعلم شيئا البتة، وهذا فاصل في النزاع في آية قطعية، قال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وهنا في المقطع الثالث يقول ما من أحد يسلم علي، قال هذا حديث يدل على اتصال روحي ببدني الشريف أبدا، لأنه لا يوجد زمان إلا وهناك، نحن نقول أبدا لا يستلزم أن يكون حيا بحياتي البدنية البدن والروح معا في كل حين وآن، نحن نقول لا تنفصل الروح عن بدني، نعم تنفصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رد الله علي روح، وهذا قطعي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فنأخذ بكلامك ونترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال رد علي روح، ففيها دلالة واضحة على انفصال الروح عن البدن. أيضا في المقطع الثالث كان يقول فهي حياة ناقصة بالروح والجسد بالنسبة لمن لغير الأنبياء، وذلك أن غير الأنبياء لا ترجع أروحهم الأجسدين مرة أخرى، أنا باطل، بل اعتقاد أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الأرواح تلتقي بالبدن طارة وتنعم طارة تعذب طارة روحا طارة جسدا بالروح طارة، والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث عمر ضرب المطارق ظاهر جدا، وأيضا حديث الروح في المعراج، حديث المعراج للنبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، فهي تارة بالروح وتارة بالجسد وتارة بالروح والجسد وإلا فكان يئن ويصرخ وسمع الصرخات في الحديث حديث ابن عمر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر وحده. تعرفين قصة ابن عمر عندما ذهب ونزل على امرأة عجوز وسمع علينا في الليل، فلما بينت له أنه كان يشرب الخمر وكان يعق أمه وقبر في نفس القبر أنه ضحك على بعض الناس ويريد الماء فأوقعه في هذه الحفرة ثم ذلك مات، وكان دائما يعني يئن في الليل وسمع الأنين. ابن عمر رضي الله عنه ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يسافر وحده، لدلالة أيضا أنها تكون للبدن والروح، فتارة تكون على الروح تارة تكون على البدن تارة تكون على الروح والبدن. فقوله أن الأرواح لا ترجع للأجساد كلام باطل لا يصح بحال من الأحوال، لا يصح بحال من الأحوال، ليس هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. طيب في أيضا المقطع الرابع، ولو كانت الحياة الأرواح فقط لما ذكر مكان حياتهم فهم أحياء سكنورين، حياة حقيقية كحياتهم قبل انتقالهم، وهذا إيش؟ باطل وفاسد ولا يصح بحال من الأحوال، لأن حياة البرزخ تفارق حياة الدنيا ولا تستوي معها. المقطع أيضا الخامس وهو قوله يستغفر لهم ويشفع لهم عند الله ويرد عليهم السلام وغير ذلك الكثير. أما غير ذلك الكثير نحتاج إلى دليل لأنه من علم الغيب، وأما رد السلام فقد ثبت بالنص الصحيح رد السلام، وأما الشفاعة والاستغفار لم يثبت بحال من الأحوال فنرده ولا نأخذ به. وهذه يعتبر آخر ما يمكن أن يقال في هذا الباب. اعتقادنا اعتقاد شديد في نبينا صلى الله عليه وسلم بلا غلو ولا جفو، هو عبد يصدق، هو عبد ليس برب ولا يعبد، وهو رسول يصدق ولا يكذب ويتبع وتنشر سنته بين الناس، ونعلم حياته في قبره ونعيمه بجوار ربه جل في علاه، وحياته البرزخية ليست بحال كحياته الدنيوية، فلا يمكن أن تقاس وتلحق الحياة الدنيا بالحياة البرزخية، والأحكام مختلفة. وهو من علم الغيوب الذي لابد لنا أن نقول بلسان الحال ولسان المقال آمنا بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا، وغدا إن شاء الله نأخذ الطمة الأخرى الكبرى ألا وهي صحة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا سيما، وأن هذه المسألة من أشكل المسائل. لما؟ لأن فيها حديث في البخاري أو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وهذا إن شاء الله غدا نفصل القول فيه ونبين أن الصحابة لن تنقطع إلى يوم القيامة بلازم هذا القول.